قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله وعظم شأنه، فإن أراد عظم بنسب فالنسب الآخر متى له عظم، لقد فهم في أبيه وأمه. وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى. يعني نقول النسب ما فيه، طبعا هذا محمد بن أبي بكر يعني يقول وعظم نسبه، يقول هم النسب هذا ما له شأن عنده. وقد طعنوا في أبيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي أخته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. نعم. وأما أهل السنة فإنما يعظمون، الكلام هذا الكلام الرافضي أن يعني مع شرف نسب محمد بن أبي بكر إلا أنهم يعني فعلوا فيه وفعلوا أو قالوا عنه وقالوا، يقول هو أصلا هو هذا كذاب لا يعترفون بنسبه، فقد طعنوا في أبو بكر الصديق وكفروه، وطعنوا في أخته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى. يعظمون بالتقوى مش بالنسب. نعم. لا بمجرد النسب. نعم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وإن أراد عظم شأنه بسابقته وهجرته ونصرته وجهاده فهو ليس من الصحابة. هو المهاجرين ولا الأنصار. هو صحابي. نعم. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس. من أعظم الناس واجنهم فليس الأمر كذلك. نعم. وليس هو معدودا من أعيان العلماء والصالحين الذين في طبقته. نعم. وإن أراد بذلك الشرف والمنزلة لكونه كان له جاه ومنزلة ورياسة، فمعاوية كان أعظم جاها ورياسة ومنزلة منه. نعم. المعاوية خير منه وأعلم وأجل وأحلم وأكرم. نعم. فإن معاوية رضي الله عنه روى الحديث وتكلم في الفقه، وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمسالك وغيرها. نعم. وذكر بعض العلماء بعض التساويل وأحاديث. نعم. وأن محمد بن أبي بكر فليس له ذكر في الكتب المعتمدة وفي الحديث وفي الفقه. نعم. فصل. قال الرافضي: مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق بالطليق اللعين باللعين، وقال: إذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه، وكان من المؤلفة قلوبه، وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام الحق، وكل من حارب إمام إمام الحق فهو باب ضال. نعم. هذا كلام رافض. نعم. قال: وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي عليه السلام ومفارقته لأبيه. ماذا كلام الرافضي؟ أن السبب هذا أن أهل السنة يعني في زعمه يقدمون معاوية مع هذا الذي سبه به على محمد بن أبي بكر. نعم. قال: وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي عليه السلام ومفارقته يعني يقول يكرهه لأنه كان بيحب علي محمد بن أبي بكر. نعم. ومفارقته لأبيه وبغض معاوية لعلي ومحاربته له. نعم. وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي. يسمون يعني أهل السنة سموا معاوية كاتب الوحي وهو يقول ما كتب ولا يعني شيء. هذا كلامه. نعم. بل كان يكتب له رسائل. نعم. وقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا يكتبون الوحي. نعم. أولهم وأخصهم وأقربهم إليه علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. مع أن معاوية لم يزل مشركا بالله تعالى لمدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا يكلم بالوحي وينزه بالشهر. نعم. والجواب أن يقال جواب على كلام الرافضي هذا. نعم. أن يقال: أما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤي على المنبر، فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام. كذب. نعم. التي يرجع إليها في علم يعني الحديث هذا الذي رواه أن النبي قال: إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، يقول هذا كذب. نعم. وهو عند أهل المعرفة الحديث كذب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراوي له لم يذكر له إسناد حتى ينظر فيه. ما ذكر الإسناد النار جاء من أين وصل هذا الحديث. نعم. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوع. نعم. ومما يبين الكذبة أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد عليه بعد معاوية عثمان ومعاوية خيرا باتفاق المسلمين. نعم. يعني صعد على منبر الرسول من كان معاوية أفضل منهم. كانوا مروان بن الحكم مثلا معاوية أفضل من هؤلاء. نعم. فإن كان يجب قتل من صعد عليه مجرد الصعود على المنبر وجب قتل هؤلاء كلهم. نعم. ثم هذا خلاف معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. نعم. وأن أمره والأمر بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يشرك فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية. إما المعاوية أفضل منه. نعم. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تهيئة حق قتل ولاة الأمور وقتالهم كما تقدم بيعه. ثم الأمة متفقة على خلاف هذا. ثم الأمة متفقة على خلاف هذا. فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت بعد. ثم هذا يجب من الفساد والعرج ما هو أعرج والهرج ما هو أعظم الولاية كل ما. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟ تأمر بالهرجان وكل واحد يعني رأى أخيه الخلاف الحق يقتله يؤدي هذا إلى فساد. وأما قوله إنه طليق من الطليق فهذا ليس نعت ذنب. ليس نعت ذنب. إنه هو من الطلقاء يعني. فأن الطلقاء هم مسلمة الفتح. مسلمة الفتح. مسلمة الله. دول مسلمة الفتح والطلقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعاقبهم كل الذين أسلموا في الفتح لأن النبي لم يعني يقتل أحدا منهم. الذين أسلموا حال الفتح مكة وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال نحن من البيرة. وفيهم من صار خيار المسلمين. كالحال بن هشام وسهل بن عمرو وصفوان بن أمية. خصيب بن عمرو. وصفوان بن أمية. عكرمة بن أبي جهل. ويزيد بن أبي سفيان. وحكيم بن حزام. وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان يزور ثم حسن أسلم. وعتاب بن أسيد الذي ولى النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتحها. وغير هؤلاء ضمن الحسن الإسلام. ومعاوية ضمن الحسن الإسلام في اتفاق أهل العلم. ولهذا والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضع أخي يزيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بن شهاب. وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس. وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر بفتح الشام. يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن الحسن. شرحبيل بن الحسن. وعبد بن العاص مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. فلما توفي قوات المسلمين في فتح الشام. فلما توفي يزيد بن أبي سفيان ولى عمر مكان أقام معاوية. وعمر لم يكن تأخذه في الله لومة لعب. لومة لعب وليس هو مما يحاكي في ذو العين. ولا كان ممن يحب أبا سفيان أبعد. بل كان أعظم يعني كان عمر لا يحب أبا سفيان أبا. عمر لما ولى معاوية ما هو عن محاباة. بل كان أعظم الناس عداوة لأبي أبي سفيان قبل الإسلام. حتى أنه لما جاء ابن العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على مكة. حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخافية بسبب ضغط عمر لأبي سفيان. فتولية عمر لأبيه معاوية ليس لها سبب دنيوي. ولولا استحقاقه للإمارة لما عمر. ثم أنه بقي في الشام 20 سنة أميرا. 20 سنة خليفة. ورئيس. 20 سنة أمير في في في في خلافة يعني عمر وعثمان. بعد ذلك لما ولى الخلافة أصبح 20 سنة وهو في الخلافة. ورغيته من أشد الناس محبة الله وموافقة الله. وهو بحاول الناس إحسانا إليهم وتأديبا لغلوبهم. حتى أنهم بادروا معه علي بن أبي طالب وصادروا عسكرا حتى قاوموهم وغلبوهم، وعلي أفضل منهم وعلى ذلك وهو أولى بالحق منه من اتفاق الناس. وعسكر معاوية يعلمون أن علي أفضل منهم وأحق بالأمر، ولم يكن ذلك منهم إلا معاوية أو من أعلى الأواصل. ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين ينتهي الأمر بنفسه ولا يتسمى بأمير المؤمنين، فلقد دعا ذلك بعد حكم الحكمين. بعد حكم الحكمين وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له: لماذا تقاتل علي وليس لك سابقته ولا قوه ولا صبره؟ وهو اولى بالامر منك، فاعترف له معاويه بنعم. لكن قاتلوا معاويه ظنهم ان عسكر علي فيه ظلما يعتدون عليه كما اعتدوا على اكبر. وانهم يقاتلونهم دفعا لسيادهم عليه. وقتال الصائم جائز، ولهذا لم يمتحوهم من القتال حتى لقاهم فلان. ولهذا قال الاشكر النخعي: انهم يرسلون علينا لاننا نحن بلغناهم بالقتال. وعلي رضي الله عنه يرسلون علي. وعلي رضي الله عنه كان عاجزا عن فهم طلبه من العسكرين. ولم تكن عوام العسكري كان في ظلم العسكري اللي هم قتلوا عثمان، وكذلك ظلم العسكر عسكر معاوية. ولم تكن أحوالهم يوافقونهم على ما يأمر به. وأحوال معاوية يوافقون. وكان يعني أكثر من أسباب يعني كان أحوال علي ما يوافقونه، وكل ما يأمرهم فيه ما كل الذي يأمرهم فيه كانوا يوافقونه عليه. وأما أتباع معاوية كانوا موافقين له. وكان يرى أن القتال يحصل به المطلوب فما حصل به إلا ضد المطلوب. يعني كان علي يرى أن القتال سيحصل به المطلوب وهو إرجاعهم للجماعة، إرجاع الذين خرجوا عن الجماعة دول وجمع جماعة المسلمين كلها تحت خلافته، لكن الذي حصل هو خلافة تسعى الشق وبقي الخلاف، وإلى أن خرجت الخوارج و قتلت علي بن ابي طالب بعد ذلك. يعني حصل الخلاف الذي كان مطلوب وهو جمع الناس كلهم تحت رايه واحد. وكان في عسكر معاويه ان يتهم عليا باشياء من الظلم هو دليل منها. وطالب الحق من عسكر معاويه يقول: لا يكرم احد ما يخلى من يعدل علينا ولا يذلنا. ونحن إذا بيع عليا ظلمنا عسكر كما ظلم عثمان. وعلي إما عاجز عن العدل علينا أو غير فاعل لنا، وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا لنا. فإن في السنة يعلمون أنه ما كان القتال محظورا به لا واجبا ولا مستحبا، ولكن يعلمون أن يجتهد أن تحفظ. وأما قول كانوا معاوية من المعلمة في قلوبهم فنعم، وأكثر الطلقاء كلهم من المعلمة في قلوبهم، فالحاق والإنشاق والضعافية عندنا بأبي جهل وسهيل العقد صفوان بن أمية وحكيم بن حزام، وهؤلاء من خيار المسلمين، والمعلمة في قلوبهم بعضهم حسن الإسلام. وقال بدل منهم يسلم أول النهار بدل منهم الدنيا، فلا يزيد آخر نهار إلا الإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشهد. وأما قوله وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام الحق، وكل من قاتل إمام الحق فهو باطل ظاهر، فيقال له: أولا الباغي قد يكون تأولا معتقدا أنه على حق، وقد يكون متعمدا يعلم أنه باطل، وقد يكون بغيه مرتبا من شبهه وشهوه. وعلى شبهه وشهوه يكون يعني عنده شبهه وفي عنده شهوه فيلتبس عليه الامر. يعني هذه احوال البغاه، يعني يا اما انه مجتهد ويظن ان هذا الذي هو يقوم فيه هو الحق، ولا واما انه يعلم ان الذي يقوم به من البغي باطل، وإما أنه يختلط عنده الأمر من الشهوة والشبه. وعلى كل تقدير فهذا لا يصلح فيما عليه اهل السنه. نعم. فانهم لا يجهلون معاويه ولا من هو افضل منهم من الجنود. صح. فضلا عن تنزيههم عن الخطر في الجهاد. نعم. فليقولون ان الذنوب لا اسباب تشفع عقوبتها من التوبه والاستغفار. نعم. والحسنات الاخره. نعم. والمصائب المكفره وغير ذلك. نعم. وهذا امر يعم الصحابه في وغيرهم. نعم. حيث ما صغير يعني يقع منهم خطر الجهاد. نعم. والحكاية معروفة عن النسور بن مخرمة وكان النسور بن مخرمة وكان الخيار صغار الصحابة لما أتى معاوية وخلى به وطلبوا منه أن يخبره جميع ما يقمه عليه فذكر له النسور جميع ما يقمه عليه فقال مع هذا يا نسور ألك في الجهاد؟ قال نعم. قال أكلت أن يخبره الله؟ قال نعم. قال فما جعلك ارجع برحمه الله مني واني مع ذلك والله ما قيمت بين الله وبين بيعه الا اقتضت الله على بيعه. فوالله ما علي من الجهاد واقامه الحدود والامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل من عمل وانا على دين يقبل من اهله الحسنات. يقبل من اهله الحسنات. نعم. ويتجاوز رحم على السيئات. فما جعلك ارجى لرحمه الله مني؟ قال المسلم في مخرمه فخصمني او كما قال. نعم. ويقال لهم ثانيا اما اهل السنه خلينا عم نتفاعل. لا اله الا الله.